بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وعدنا بالأمس أن نأخذ مسائل الأضاحي لحاجتها في هذه الأيام. الأضاحي جمع أضحية، والأضحية بضم الهمزة أضحية، وبكسرها أيضا أضحية. سميت بذلك لأنها تذبح في ضحى يوم النحر، في ضحى يوم النحر غالبا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية، من يستحضر الدليل على ذلك؟ فيه الأمر بذلك لك وليد، قوله تعالى فصلي لربك وانحر، هذا فيه الأمر بأن يكون النحر لله وحده، لكن أمر بأن يضحي الناس في يوم النحر. أن استحضر دليلا فيه الأمر بذلك، جاء نعم حديث أبي هريرة فيه الراجح وقفوا عليه، أن كان عنده سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رجح الأئمة وقوف على أبي هريرة، لكن حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين، من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، أمر بذبح أخرى مكانها، من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، فأمر من لم يكن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة. فاختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، منهم من أخذ بهذا الأمر وقال هي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد أخرى، أمر من ذبح قبل الصلاة قبل صلاة العيد أن يعيد أخرى مكانه. وجاء في حديث البراء بن عازب أنه ذبح قبل الصلاة، أن خاله ذبح قبل الصلاة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد، وقال شاتك شات له، قال إن عندي عناق أتجزع عني، قالوا قوله أتجزع عني يدل على الوجوب، هل يجزع عني؟ قال يدل على الوجوب. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد في رواية، ومنهم الليث وما نعم والأوزاعي، وأكثر العلماء على الاستحباب، أكثر العلماء على استحباب التضحية، وليست واجبة، ليست واجبة من الواجبات، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. بماذا استدلوا على عدم الوجوب؟ من عنده من يجيب؟ استدلوا عندك باحة؟ نعم، مما استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين نقرنين وقال اللهم عني وعمن لم يضحي من أمتي، وأيضا مما استدلوا به على عدم الوجوب عندك ضيف حديث أم سلمة في صحيح مسلم، إذا دخل على أحدكم العشر، في رواية إذا أهل هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أين الشاهد من الحديث عندك؟ وأراد وأراد أحدكم أن يضحي علقها بمشيئته، علقها بمشيئته. واستدل على ذلك بأنه ثبت عن أبي بكر الصديق بإسناد صحيح، وعن عمر أيضا، وعن أبي مسعود الأنصاري أيضا، أنهم كانوا يتركون الأضحية عمدا، يتعمدون تركها حتى لا يظن الناس وجوبها. ثبت عنهم بإسناد صحيح كما في سنن البيهقي، أبو بكر وعمر وأبو مسعود الأنصاري كانوا يتعمدون تركها في بعض السنوات حتى لا يظن الناس وجوبها. وأجابوا عن حديث جندب من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، أن الأمر فيه مبين أن لبيان أن الأولى لم تجزم، لبيان أن التي قبل الصلاة لا تجزم، أمره بأخرى لبيان أن الأولى لم تجزم. وقول خال البراء أيجزى عني العناق، أيجزى عني، قالوا الإجزاء يستخدم حتى في الواجب في المستحب، يقال أيجزى عني أن أصلي الوتر قبل صلاة العشاء، أيجزى عني، يستخدم حتى في المستحبات التي تسأل هل يجزئ هذا أو ما يجزئ، كما يقول الشخص هل يجزئ عني أن أصوم الست من شوال متفرقة أو يجب أن تكون متتابعة، فهذا يصلح استخدام أي يجزئ، يستخدم حتى في الأمور المستحبة. فالأقرب هو قول الجمهور أن سنها مستحبة، يتأكد استحبابها لفضيلة النحر، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وعبادة الأضاحي من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كأنها من العبادات المالية التي يصحبها العبادة والتقرب إلى الله، فالذبح من أجل العبادات المالية والبدنية. فما حكم إمساك الشعر والأظفار من بداية إذا أهل هلال ذي الحجة؟ نعم، وهذا يتنبه له من اليوم قبل أن يغرب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، أن الاحتمال الأكبر أن غدا أول العشر إن كان عنده أضحية يحب أن يضحي فليأخذ أظفاره الآن قبل أن تغرب عليه الشمس. عندك أبا يوسف؟ ما الدليل؟ حديث أم سلمة الذي ذكرناه أنه أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا دخلت العشر وأراد أحدهم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا، وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره. ونص بالتحريم أحمد وإسحاق وداود وربيعة، وبعض أهل العلم يرى الكراهة فقط. وممن نص على التحريم الصنعاني والشوكاني والوادعي والعثيمين. هل هو على جميع أفراد الأسرة أو على المضحي فقط؟ نعم، على المضحي فقط، لأن الأمر يتوجه إليه لقول إذا أراد أحدكم أن يضحي، والإرادة هي للقائم على الأسرة صاحب المال، صاحب المال الذي سيدفع المال هو الذي سيضحي، وهو الذي يتناوله الأمر إذا أراد فليمسك عن شعره وعن أظفاره. فالأقرب أنه خاص بمن؟ بالمضحي، وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله. قالوا لأن الأضحية أجرها على أهل البيت كاملا، لكن هذا لا يلزم، لأن الخطاب كان لشخص واحد. إذا أراد أحدكم قول أحدكم، فالظاهر أنه خاص بالمضحي. شيخنا مقبل رحمه الله أظنه أيضا كان على هذا القول، أن المضحي هو الذي يترك، والله أعلم. لا يحرم، ظاهر النهي، فلا يأخذن من شعره ولا من ثوبه، والأصل في النهي التحريم. يقول أخي إذا كان ليس عنده أضحية ولم يعزم على الأضحية، فأخذ من شعر الأظفار ثم تيسر له أضحية في أثناء العشر، من حين يتيسر له ويعزم على الأضحية يترك، من حين يعزم على الأضحية أو يتيسر له يترك. نعم. يعني شخص أعطاك مالا تشتري له أضحية ثم تذبح له في يوم العيد، نعم، هو الذي يترك، هو الذي يمسك عن شعر أظفاره. أما الوكيل إذا لم يكن له أضحية خاصة بنفسه فليس عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره، المضحي هو الذي يترك، أما الوكيل فليس عليه الإمساك. الوكيل ليس عليه الإمساك، وكذلك يراعى فيها وقت المضحي وليس وقت، يراعى فيها وقت المضحي وليس وقت الوكيل. لو وكلك شخص من أوروبا أو من أمريكا أن تذبح له أضحية هنا، هل تذبحها بعد أن تصلي العيد أنت أو تنتظر بعد أن يصلي العيد هو؟ بعد أن يصلي هو، بعد أن يصلي العيد هو، لأنها أضحيته وليست أضحيتك. وقت الأضحية متى يبدأ؟ من بعد صلاة العيد، لحديث جندب: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانه، ومن ذبح بعد الصلاة ماذا، ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله. إن شاء الله يأتي معنا، نمشي على ترتيب المسائل الموجود عندنا. إذن أكثر العلماء على أنه يبدأ بعد صلاة العيد، هو الصحيح في المسألة. قال به أحمد وإسحاق: يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته. قاله أحمد وإسحاق. أما الخطبة فليس شرطا، إذا انتهى من الصلاة جاز الذبح، لأنه لا يشترط حتى حضور الخطبة، ليس واجبا. بعضهم علقها أيضا بعد انتهاء الخطبة أحمد وإسحاق وغيره. وعلق الشافعي القول بذلك أنه يجوز ذبحها بعد أن يمر وقت، بعد أن يمر وقت يصلح فيه بالصلاة والخطبة، يعني على قدر صلاة الناس وخطبتهم. يعني لو لم يحضر وذبح بعد وقت يصلح للصلاة أجزاء، علقه بالوقت، والحديث ظاهر صريح في أنه علقه بالصلاة. المشهور عن أحمد أنه قيده بالصلاة فقط، وكذلك الثوري وأبو حنيفة، وهو الصحيح في المسألة. من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانه، ومن لم يكن ذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله. حديث جندب في الصحيحين. فإلى متى يستمر وقت الأضاحي؟ متى ينتهي؟ هل عنده جواب عندك؟ إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، هذا هو الصحيح في المسألة. جاء فيها نص صريح لكنه ضعيف، حديث جبير بن مطعم عند البيهقي قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. حديث جبير بن مطعم في إسناده انقطاع واضطراب. ولكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يضحوا في أيام التشريق. ثبت عن ابن عمر وأنس مشروعية الأضحية في اليوم الثاني والثالث، في اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني. والمعلوم أيضا أن أيام التشريق أحكامها متحدة في الحج، في أحكام الحج، كذلك كلها أيام ذكر لله، وكلها يحرم صومها، فاتفقت أيضا بهذا الحكم أيضا، وهو مشروعية الذبح فيها، فهي أيام لرمي الجمار، وأيام لذكر الله، وأيام عيد، وأيام مأمور بإفطارها، فكذلك يظهر أنها تتحد أيضا في هذا الحكم، وهو مشروعية التضحية إلى اليوم الثالث. جاء عن أنس وابن عمر أنهم قالوا اليوم الأول والثاني، ولم يضيفوا اليوم الثالث، ولكن أيام التشريق كلها أحكامها متحدة. لذلك الفتوى عند كبار العلماء أنه يضحي في اليوم الثالث أيضا، يجزئ. فتوى على ذلك عند الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وشيخنا مقبل رحمه الله على هذا الحكم. نعم. يجوز في جميع الأيام صباحا ومساء، نهارا وليلا، لكن النهار أفضل من الليل كما سيأتي. إذا سيأتي إن شاء الله. حتى ماذا؟ لا، مأمور بالإمساك عن الشعر والأظفار فقط، أما مواقعة امرأته ليس محرما عليه. الذبح ليلا خلاف الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح نهارا، ولأنه وقت لسعي الناس، ربما أتى بعض المساكين فتطعمهم من ذلك، فأطعم البائس الفقير، فأطعم القانع والمعتر. وأما ما جاء عن الإمام مالك أنه قال لا يجوز التضحية ليلا فليس عليه دليل. أيام التشريق كلها أيام ذبح. فإذا ذهبت الأيام الثلاثة شغل بشيء، شغل بمرض، هل يذبح في اليوم الرابع أو ذهب الوقت؟ نعم، ذهب الوقت. فإن كان تعمد كذا فلا إشكال في أنه يعني يذكر هو ذاكر لكن قدم بعض الأعمال الأخرى، هذا ما تجزئه ما تجزئه. بقي إن كان معذورا مرض أو نسيان نسي أو اعتمد على شخص فذاك الشخص الآخر نسي، فلا بأس أن يذبح بعد الوقت ويرجى أن يتقبل الله، ولا نجزم بقبولها لكن يرجى له الخير. قد قبل النبي قد قبل ربنا عز وجل صلاة الناس بعد خروج الوقت، ووقت الناس عند أن يذكر وعند أن يقوم. المشاركون يشاركون، ما اشترط إذا ذبح أحدهم فهو يذبح عن نفسه وعن المشاركين، كذلك إذا وكلوا شخصا بذباحته كالجزار فلا بس يجزي ذلك. لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ قالوا سميت لتشريق لحوم الأضاحي، كانوا يجففونها حتى لا تفسد تبقى معهم اليومين والثلاث والأسبوع والأسبوعين إذا جففوها على الشمس. ثلاثة أيام، أيام التشريق ثلاثة أيام غير يوم النحر غير يوم العيد، هي ثلاثة أيام غير يوم العيد. وينبغي على المضحي أن يكون قاصدا بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له، فلا يكون قصده فلا تنقلب عبادته عادة كحال كثير من الناس اعتادوا على اللحم في هذا اليوم وليس له وليس في قلبه التفات إلى الأجر العظيم في هذه العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة، فلا ينبغي ذلك. ينبغي له أن يكون محتسبا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما حكم التسمية على الأضحية وعلى كل ذبيحة إذا لم يسمي يجوز الأكل منها؟ نعم واجب، شرط من شروط صحة الذبيحة، شرط من شروط صحة الذبيحة سواء أضحية أو غير أضحية، لا تصح ولا تحل ولا يحل أكلها إلا بالتسمية. قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واختلفوا في النسيان، لو ذبح ونسي التسمية، فبعض أهل العلم قالوا يأكلها لأنه نسي والناس لا يؤاخذ على نسيانه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجنح إلى هذا الجمهور جمهور الفقهاء على أنه معذور. ومذهب أحمد وبعض أهل العلم أنه ما تحل إلا بالتسمية سواء تركها عمدا أو نسيان ما تحل، وهو ظاهر الحديث ظاهر الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان ناسيا أو غير ناسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصيد ما أنهر نعم قال في حق الذبائح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهوم أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا نأكل، متفق عليه عن رافع بن خديجة. وقال في حق الصيد ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. فقيد كل هذه الأمور بالتسمية. لو قال بسم الله فقط ما قال والله أكبر تحل الذبيحة أن تحل. زيادة التكبير هل أتى في كل ذبيحة أو أتى في الأضاحي؟ التكبير أتى في الأضاحي، ففي غير الأضاحي يكتفى فيها بالتسمية، نعم بالتسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما قولوا بسم الله والله أكبر فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى يوم النحر، قال بسم الله والله أكبر، كما في الصحيحين عن أنس وفي صحيح مسلم عن عائشة قال بسم الله والله أكبر. إذن التكبير مستحب والتسمية شرط، التسمية شرط والتكبير في الأضاحي مستحب. لو قاسها شخص في غير الأضاحي، ما ينكر عليه، والأقرب أنه يقتصر على الأضاحي. لو قالها شخص في غير الأضاحي بسم الله والله أكبر ما ينكر عليه، والأقرب اقتصارها على الأضاحي. نعم. طيب سنذكرها الآن إن شاء الله. طيب طالما قد ذكرتها، ما يتعلق بتوجيهها للقبلة هل هو شرط أو لا؟ لم يشترط هذا أحد من العلماء، ليس شرطا أن توجه إلى القبلة، ولكنه الأفضل، الأفضل أن توجه إلى القبلة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يوجهها إلى القبلة. وليس هذا شرط، والناس الآن يظنونه شرطا إذا انحرفت قليلا يعني يصيحون وجه، ها؟ أما إذا ذبحت لغير القبلة ما سيأكل منها. لا، ليس شرطا، الشرط أن تسمي الله عليها، أما التوجيه إلى القبلة فهو الأفضل، الأفضل. لو ذبح قاطع الصلاة ما يتكلمون، وإذا ذبح لغير القبلة يصيحون. يعني هذا جهل، يظنون أنه واجب وهو ليس واجبا. أن تعلم الناس برفق ودين، علمهم وابدأهم بما يعقلون، لا بأس أن تقول وجهها إلى القبلة من باب الاستحباب وليس واجبا. لو قال بسم الرحمن بدل ما يقول بسم الله، ها؟ سمى الله تبارك، ذكر اسم الله عليها. طيب هل يقول اللهم منك ولك تقبل مني في الأضحية؟ أم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، اللهم تقبل مني ومن أمتي، وفي رواية اللهم تقبل مني، ومحمول على تعدد الحالات، اللهم منك لك تقبل مني. جاء في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة عند البيهقي أنه قال اللهم منك ولك، أما في صحيح مسلم ليس في هذه الزيادة، فيه تقبل مني في صحيح مسلم عن عائشة قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وانت تقول اللهم تقبل مني ومن أمة محمد و... انت تدعو لنفسك. قول تقبل مني ومن آل محمد يدل على إشراك، جواز إشراك أهلك وأقاربك وآلك في الأجر، تشركهم في أجر أضحيتك إذا أحببت. وأما الأضحية ما تجزي إلا عن البيت الواحد، من حيث الإجزاء ما تجزي إلا عن البيت الواحد، ومن حيث الأجر يمكن أن تشرك بأجر أضحيتك أكثر من أهل البيت الواحد، ممكن تشرك جميع أهلك أقاربك. هل تذبح مضجعة أو قائمة؟ مضجعة. كيف تضجع الإبل؟ ها؟ الإبل قائم. نعم، البقر والغنم تضجع والإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول بعض الناس يذبح البقر قائمة، إذا نحرت نحرا. ما أدري، يقول له كيف قائمة وتذبح ذبحا؟ ربما تنحر نحرا. هذا خلاف السنة، يقول يربطون الرأس ثم يذبح فيبقى الرأس معلق وهي تسقط. بعض الجزارين هذا خلاف السنة، هذا ليس من الإحسان في الذبيحة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أخبرني أحد الأخوة أنه رأى بعض الجزارين في الحرم في أماكن الجزارة يتعجلون بالذبح، يأخذ الشاة ويذبحها ويرمي بها، يجعلها تتقلب هي ورأسها، فيأتي بالثانية يذبحها ورجم وهي تبقى تتقلب هنالك. هذا ما في إحسان في الذبيحة، يبقى الشاه تقوم كذا وتخبط كذا وهكذا، يتقلب في الجزارة في كل مكان من جدار إلى جدار، ما يضجعه ولا يريحه ولا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أضجعه ثم جعلها مضجعة ووضع رجله على صفاحه حتى ماتت. من ماذا تكون الأضاحي عندك؟ ما يجزي إلا بهيمة الأنعام. ما الدليل؟ يا من يذكر الدليل؟ حلت لكم بهيمة الأنعام، ما يكفيها، وحل الله لنا أيضا الطيور. من يذكر الدليل؟ ومن الماعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن البقرة اثنين، ومن الإبل اثنين. هذا امتن الله علينا بهذه الأنعام، لكن ما أدري أنه ما تجزي إلا منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحى إلا منها. من يذكر عندك أبيها؟ يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ونقل الإجماع على ذلك قبل ابن حزم. خالف ابن حزم يقول يجوز التضحية بالدجاج. بماذا استدل؟ بماذا استدل؟ هذا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قوله كأنما قرب دجاجة استدل بحزم على جواز التضحية من غير بهيمة الأنعام. لكن هذا عبارة عن تمثيل بعظم الأجر وخفته، كلما ضحى بأكثر كان الأجر أعظم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بالإجماع، والغنم يشمل أنواعه سواء من المعز أو من الضأن. الماعز هو ذلك الذي يشبه الظبي والغزال وله قرون، والضأن هو الفصيلة الأخرى الذي له ماذا الألية ما يسمى بالثربة. يجوز أن يضحي بالخيل، أي يجوز لأنه ليس من بهيمة الأنعام. والأرانب يجوز، يجوز أن يضحي بأرنب ليس من بهيمة الأنعام. والحمار هل يجوز أكل الحمار؟ عندك هل يجوز أكله؟ الحمار الوحشي يجوز أكله، والحمار الأهلي لا يجوز. اشترط في هذه الضاحية أن تكون سالمة من العيوب، تكون سالمة من العيوب. هناك عيوب أربعة مجمع على عدم جواز التضحية بها، جاء فيها حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وغيرهما: أربع لا تجوز في الضحايا، في رواية في الأضاحي. فمن يذكر هذه الأربعة؟ ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عندك عبد الرحمن: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي أو الهزيلة العجفة. نعم. لماذا قال البين عورها؟ ما المقصود بقول العوراء البين عورها؟ عندك يا أبا يوسف بين عورها يكون ظاهر لمن رآها أنها عورة، يكون ظاهرا لمن رآها أنها عورة. والمريضة البين مرضها، يكون مرضها ظاهر، كان شيئا خفيفا ما يظهر لمن رآها ما يظهر. عرجاء البين عرجها، كان عرج خفيف ما يتميز تجزم، وإن كان بينا يتميز لمن رآها فلا يجزم. والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة، هي الهزيلة التي لا مخ في عظامها قد صارت هزيلة. إذا كان ذكر العوراء البين عورها فما حكم التضحية بالعمياء؟ وهذه الأربعة مجمع على عدم الجواز التضحية بها. هذه الأربعة فما حكم التضحية بالعمياء؟ من باب أولى، ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. هكذا قال بعض الفقهاء، هو قول بعيد، قالوا العمياء يصلح، تصلح أن يضحى بها. لماذا؟ قالوا لأنها يعتني بها صاحبها، يأتيها بالأكل إلى جوارها وتكون سمينة في الغار، لأنه يعتني بها وتكون سمينة، بخلاف العوراء تأكل من جانب ويضيع عليها جانب. فما تكون سمينة؟ هذا قال بعض الفقهاء بعيد، قالوا العمياء لا بأس، أما العورة فلا. هذا بقول باطل، وقد نبه الشرع بالعورة تنبيها على عدم جواز ما كان أشد من ذلك والعمياء، وبين بالعرجاء عدم الجواز، فمكسورة القدمين من باب أولى. إذا كان المكسورة الواحدة، القدم الواحدة أو اليد الواحدة، فالتي مكسورة القدمين أو اليدين من باب أولى، تنبيها بالأخف على ما هو أشد. مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، هل يجوز التضحية بها؟ مكسورة قرن أو مقطوعة أذن؟ جاء حديث أنها النبي صلى الله عليه وسلم يضحى بأعظم القرن والأذن، حديث علي رضي الله عنه عند أحمد، ضعيف الحديث، ضعيف في إسناده جري بن كلب السدوسي، في ضعف في إسناده جري بن كلب السدوسي وفي ضعف. التضحية بأعظم القرن لا يجوز، الذي ذهب نصف قرنه أو أكثر، قاله بعض أهل العلم، والصحيح الإجزام. نعم، أكثر العلماء على الإجزام. حديث البراء بن عازب ليس فيه الذي ذكر أربع عيوب، لم يذكر مقطوعة القرن والأذن، لكن جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر الناس باستشراف العين والأذن، أي يأخذ من الأضاحي ما كان سليما، سليم العين والأذن. حديث علي روي مرفوعا وموقوفا، الراجح وقفه عليه أنه كان يأمر باستشراف العين والأذن. فالتي لا قرن لها هل يجوز؟ من باب أولى، إذا كانت المكسورة يجوز، فالتي لم يخلق لها قرن من باب أولى. طيب، إذا خلقت مقطوعة، نعم، صغيرة الأذن معيبة الذي يراها كذلك لا يضر، خلقت عورة ها ما تجوز، خلقت عمياء ما تجوز، مشقوقة الأذن ذكرنا المشقوقة كم ذكرناها. طيب، مقطوعة الألية هي الثربة الذي يسمى الثربة، مقطوع منها شيء؟ نعم، مسألة صح أنه يجزئ، والأفضل أن يترك، لأن هذا عضو يعني يستطيبه كثير من الناس، حتى أن كثير من الفقهاء قالوا ما تجزئ لأنه عضو مستطاب، وقال بعضهم هي أشد عيبا من العورة، قال بعضهم هي أشد عيبا من العورة. أما مذهب داود الظاهري هو الجواز، وكذلك الشوكاني، فالذي يظهر هو الإجزاء. وهناك بعض الغنم بدون ألية من الماعز، ومن أيضا فصيلة الظأن، مقطوع الذيل، الثور المقطوع الذيل، ها؟ يعني ينبغي أن يتركه، ينبغي أن يتركه، لكن لو ضحى إن شاء الله يجزى على صح والإجزاء، والله أعلم. نعم، سنأتي على هذه المسألة إن شاء الله. الخصي هل يجزئ؟ الخصي يجزئ، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام وضحى الكبشين موجوين، وقالوا ذلك أطيب للحمه، إذا نجزى عند أهل العلم. مكسورة السن اكتسر بعض سنها كذلك يجزى. إذا عندنا أربع عيوب مجمع عليها: العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريض البين مرضها، والهزيلة الهزيلة. وما كان أشد عيبا من هذه الأربعة لحق بذلك. نكتفي اليوم بهذا القدر. طيب ننظر إذا كان في هذه الأسئلة شيء مهما. يقول: ذكر الإنسان رجل نسي التسمية في بداية أمره وذكر في نصف الذبح يسمي الله وتجزه لأنه ذكر اسم الله عليها، أما إذا كان قد انتهى فلا تجزه. إذا كان بقي شيء وسمها فيجزه لأنه ذكر اسم الله عليها. اختلفوا، بعضهم يرى أنه إذا نسي يتجزئ فعندهم لا بأس أن ينتفع به، وأما من قال لا تجزئ فلا ينتفع به. يقول أخونا عبد العزيز الرحبي: مريض، أدعو الله بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، من هذه يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما حال هذا الحديث؟ في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر مباركة وأجرها عظيم، فأنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في هذه العشر المقبلة، نجتهد فيها عبادة لله عز وجل وذكرا وتلاوة للقرآن ودعوة لله عز وجل، وما أحوجنا إلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فهل يصلح أن يصوم أيام العشر كلها التسعة؟ أما اليوم العيد فيحرم صومه. نعم، أكثر العلماء على مشروعية صومها لأنها من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فيدخل في عموم الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أن صامها كلها، فمن تحرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصام بعضها فلا بأس. وكذلك أنصح من كان يفتره الصوم عن بقية العبادات كتلاوة القرآن وذكر الله أن يأخذ له قسطا من الصوم فقط، كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم بعض الأيام، وحتى لا يفتر عن بقية العبادات من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة، الصلاة والتنفل. بقي مسائل في الأضاحي نكملها غدا إن شاء الله. يعني أسئلة الأخوة ستأتي إن شاء الله معنا في الوقت، أو إذا أحببتم بين مغرب وعشاء. شو ما تريدون بين مغرب وعشاء؟ طيب إن شاء الله ننظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.